هي عارفة، قلت له ما خليها تكلمني، تكتب نفس الشيء. سبحان الله عملتها 3 مرات، يعني مرة مرتين ثلاثة، وبعدين غابت. بعد 6 أشهر تقريبا أو أقل كلمتني، الصوت مختلف، مستريح. قلت لها رحتي؟ قالت لي رحت. واتكلمتي؟ قالت لي اتكلمت. قلت لها حصل ايه؟ قالت لي بصراحة حصلت حاجة غريبة. قلت لها ما تقوليش، أنا اللي هقول. قعدت تعيط. قالت لي اه. قلت لها وما زعلتش منك؟ قالت لي بالظبط. قلت لها وانت بقيتي تحبيها اكتر من زمان؟ قالت لي انا بعد ما طلعت كل اللي عندي انكبيت على ايدها، بوستها اول مره في حياتي ابوسها، وانا بجد عايز ابوسها. كانت قايله في العياده انها احيانا بتوطي على ايدها تبوسها، وهي جوه بتقول ربنا ياخدك. بتقولي كنت اودي الاولاد عندها غصب، لانه في العادات عندهم لازم كل جمعه لازم الغداء يبقى عندهم. بتقولي كنت بوديهم غصب عني، وببقى مش طايقه وانا قاعده ان اولادي دول قاعدين مع واحده زي دي. بتقولي دلوقتي يا دكتور، الكلام ده طبعا بقاله يعني بعد ما راحت عندها، كلمتني بحاجه اسبوع 10 ايام تقريبا، قال لي من اسبوعين. بتقولي من ساعتها لحد دلوقتي وانا ادعو لها في السجود. خلاص راح الشوائب اللي كانت موجوده جوه، مش الاناء ينضح بما فيه، الشوائب راحت خلاص، فدلوقتي لن يخرج الا النقاء. هتقولي لي طيب ما هي نفس الشخص. نعم، لكن عين النظر اختلفت. كانت تنظر اليها كجانيه، الان تنظر اليها على انها ضحيه، على انها واحده اخطات في حق نفسها، وربما بقت فجاه كده بقت تفسر المسائل بطريقه مختلفه. ده انا قعدت افتكر فعلا والدي كان قاسي عليها، ويمكن كان مقصر في حقها. قلت لها شفتي كل الكلام ده ما كانش موجود. طبعا ده لا يبرر لها، هي نفس الانسانه اللي كانت انسانه للاسف سيئه، لكن نظري اختلف للموضوع وتعاملي معاه اختلف. امتى؟ لما طلعت اللي جواه. انما لما ابقى مصر على اللي عندي ما اكرر. طب لو قدرت اوصل للكلام ده كله من غير الحاجه للكلام ده، بها ونعمه، بس بشرط انه فعلا ابقى خلصت اللي عندي فعلا. يعني بعد فتره من تزكيه النفس توصل المرحلة عندك انه فعلا الكلام يتقال وانت وانا يو دونت كير، مش لانك شايفه نفسك فوق الناس، بس فعلا بقى الكلام لا يعني. عارفه لما المثال اللي انا بقول دايما، لما كانوا يقولوا للنبي يعني يا رسول الله انهم يشتمون، انهم يقولون مذمم، يقولون هم يسبون مذمم وانا محمد. المساله يعني سهله. فايه المساله؟ لما توصلي للمرحله دي خلاص المساله تبقى محلوله. يعني زي بالظبط اللي وصلوا ليه للصحابي اللي كان بينام وليس ما احتاجش اصلا انه يفرط لحد. وعشان كده قال له تلك لم تلقوها. هي فعلا صعبه، خصوصا في زمن كل الناس كل مقارنتهم مع الاخرين، بص فلان بص فلان بص فلان بص فلان وهكذا. انت رفعت ايدك برضه، كان في عندك حاجه تقايل. ايوه، كان نفس السؤال. يعني الامثله حضرتك ذكرتها كلها اللي هي مواجهه مثلا مع الاب او الام، هم مش هيزعلوا منك مهما انت قلت. طب لا ممكن يزعلوا، لا ممكن يزعلوا. لا معلش معلش، ممكن يعني الاب والام على الاخر في عشم، في عشم بين الابن والابنه. يعني انا مش انا لاني شفت حالات، لاني شفت حالات من امهات واباء للاسف يصلون الى درجه من الجاهليه في التفكير، مش الجهل، الجاهليه في التفكير، انهم بيعذبوا الابن بس لانه حاول يعمل حاجه صح معاهم. مش بتكلم عن التفريغ، حاجات تانية، بس لا في فيعني هعديها دي. ماشي. طيب ماذا لو المواجهه بقى مع اشخاص نفس الشيء، نفس نفس نفس الشيء. حد يعني مثلا اهل جوزي مثلا، اه انا مش عايزه مشاكل مع اهل جوزي. لما تقولي اللي عندك مفيش مشاكل، لما هيزعلوا دي مشكلتهم. بس مش دي مثاليه شويه. ايه؟ حاسس انها مثاليه زياده. لا مش مثاليه. يعني المثال اللي حضرتك كنت بتتكلمه ام وكذا، انا مش متخيل قد تكون الست اللي حضرتك بتتكلم عليها دي تكون شخص، بس انا مش متخيل ازاي هي تحبها. يعني انت بتقول ان هي بقت بتحبها وبتقول لها انت لما تفكر فيها بطريقه مختلفه. يعني ايه اللي ممكن يخلي واحد مثلا، او بلاش الصحابه اوريدي احنا يا جماعه ماعز الغامديه، لا لا لا لا لا بس انا كلمه مثاليه ما بحبش استخدمها في الكونتكست ده. ليه كلمه مثاليه دايما بتتحط على انها العالم الهيامي الوردي اللي احنا ما نوصلوش؟ خلينا واقعيين. بص هي دي الواقعيه. يعني الست دي كانت واقعيه لدرجه انها فضلت سنه كامله، لا مش سنه، اقل من سنه، وهي مش عارفه تعمل المواجهه دي. عارف ليه؟ لان احنا مشغولين بالاخر. ونتكلم بصراحه كده، انا عارف ان انا اوتسايدر يمكن الكلام مش هيعجب، بالذات في المجتمع المصري المقارنه بالاخرين والاخرين بيبقوا داخلين في حياتنا بشكل غير عادي. ده انت الفرح ممكن يتعمل وطز في كل الديون اللي هيجيبها على والدك وطز في كل حاجه، المهم شكل قدام الناس، المهم ما ينفعش فستان الفرح ما يبقاش من المكان الفلاني. ما نفس النوعيه دي تعال اقول لها وجهي طبعا مش هتواجه. ده هي الاخر بقى عندها تقريبا رب اخر، بقى عندها معبود اخر. ففي الكلام ده مثاليه نعم، لو كنا هنتكلم على الواقعيه دي. بس ما ينفعش. وبالمناسبه انا قلت مثالين بس، انا عندي امثله كثيره من اناس حصلت معاهم مواجهات، عشان وانا بالي كنت هجاوب يعني هجاوبك عليه، مع مدراء في الشغل، مع زملاء في الشغل، مع اناس في الحياه اليوميه. المهم انا عايز ايه؟ انا في الاخر عايز ايه؟ يعني ايه الايم بتاعي؟ انا عايش معاك في نفس اليوم، كل يوم بشوفك في الجامعه مثلا او في الشغل، انا عايز منك ايه في الاخر؟ عايز انه علاقتي فيك تبقى علاقه سويه، صح ولا لا؟ العلاقه السويه دي عندي لها خطين اتنين، يا اما اكتم على نفسي طيب واكبت اللي جوايا، المهم اطلع لك السوشيال سمايل. ده موجود وده اللي منتشر، ودول لو كتروا يا انا اطلع ملايين في العياده، طيب لانه دول في الاخر بيقول انا الشانل الثانيه واللي هي صعبه، طيب ان انا ما يبقاش في عندي جوايا حاجه عليك، ولما تعمل حاجه او اقول لك يا فلان اللي انت عملته امبارح. وده حصل معايا مثلا اول ما اشتغلت مثلا في دائره حكوميه في دبي، انا مش متعود على الدائره الحكوميه والساعه الفلانيه الساعه الفلانيه مش عارف ايه، بس كان العاده عندهم الساعه 7:30 بيبدا يعني الدوام الشغل. معلش عفوا، احيانا يجيب لك مشكله انك تجي واحد اخطا تقول له انت اخطات، لكن لا لا لا لا لا, لا ما اخطا حاجه وشيء بيني وبينه وفي نفسي يعني شيء حاجه حاعطيكم الامثله. احيانا في ناس مروا في مرحله من التجاريه، فالساعه 7:30 كان بيبدا الشغل، من 7:30 عاده للساعه 8 ما بيجوش، يعني ما فيش مراجعين بيجوا، طيب ما فيش مرضى او عيانين بيجوا، فهم معتادين على انه من 7:30 ل 8 ده وقت اللغو، انا سميته اللغو. طيب وقت اللي ايه؟ شفتوا امبارح حصل ايه في محاكمه صدام حسين؟ شفتوا مش عارف ايه؟ شفتوا كلمه العلوج؟ والله جابها لهم الراجل ده، قال لهم. انا طبعا بقعد اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بعدين في حد بقى يعني بي جوايا منزعج، اللي هو عبد الرحمن، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه الهاجس اللي انت بتتكلم؟ ايه اللغو ده؟ فطبعا استأذنت في رابع يوم، دكتور مش هتفطر معايا؟ قلت له معلش انا رحت المكتب. العيال بيلعبوا في العجله فوق، حد يطلع لهم لو سمحت. تنزل عليه العجله تكسر لي رجله ولا دي الحاجه؟ فاعتذرت من النوم وقلت له لو سمحت يا جماعه. طبعا واحد قال لي ايه انت مش عاجبك القعده؟ قلت له مش حكايه مش عاجباني، يعني كلمه مش عاجباني يمكن كلمه شديده شويه، بس انا يعني خلاص اتعرفت عليه. سبتهم وقمت يعني؟ لا مش سبتهم، قلت انا استاذن، استاذنتهم طبعا قبل ما اقوم، مش سبت على طول كده، بس هو واضح انه ما عجبوش. وده كان يعني بين قوسين رئيس القسم، طيب اللي هو بين قوسين واحد له اوثوريتي، وفي عالمنا بكلمه منه بورقه منه ممكن يعمل حاجه. فقلت له مش يعني كلمه مش عجباني كلمه شديده شويه، بس انا خلاص تعرفت عليكم، ودلوقتي انا الاوان ان انا ارجع بقى لمكتبي عشان بقى خلاص يعني ابدا الشغل. ما عجبتوش. وبعض الناس كده، بعض الناس قد يصل الى درجه من السيلف انسكيورتي، انه مجرد وجودك قدامه وجودك حواليه وانت كويس ما هتفكره بالحاجه اللي غلط. أيوة. هو مش عايز الكلام اللي بقول لك. طيب بس دي مش مشكلتي، دي مشكلته هو. طيب ف راح جالي المكتب قال لي يا دكتور لا تفضل معانا مش عارف ايه، ما يصحش انت كده بترفض، واحنا يعني ومن عاداتنا انه ما حدش. قلت له طب ما دام انت في مكتبي ايه رايك انا اللي استضيفك عندي، اتفضل. قلت له احنا هنشتغل مع بعض، وانا يعلم الله ان ما في قلبي لكم الا كل محبه، بس انا في عندي مؤاخذه معينه عشان تفهمها من دلوقتي. انا ما استحملش انه الكلام ده كل يوم يتقال، ونكون عباره عن ابواق للجزيره والعربيه والاخبار ومش عارف ايه وبس. انا في الثلاث ايام اللي فاتت دي ما استفدتش حاجه، وده سبب قومي النهارده. قال لي يعني الجلسه ما عجبتكش؟ قلت له مش الجلسه كلها، سلام عليكم السلام، ناكل لقمتين كده مع بعض ومش عارف ايه مش مشكله، انما ان يتحول الكلام الى فقط نقد وذم ومش عارف ايه وكلام يقسي القلب، انا ما الكلام ده يعني ما بيهمنيش او ما بيعجبنيش. زعل الراجل ولا ما زعلش؟ زعل طبعا، زعل. مشكلتي مش مشكلتي، مش مشكلتي. هيحمل في نفسه هيضرني، دي مشكلته. واولا واخيرا هنالك شيء اسمه حسبي الله ونعم الوكيل. طيب لكن فعلا بقى يلاحظ مثلا ان انا لما يجي وقت اللانش بريك اروح معدي عليه وقايل له تعالى اتغدى معايا، فهقول اسمع له طبعا ايه ده، ده اللي كان الصبح بيقول لي مش عارف ايه. احيانا بيبقى مثلا عنده شغل، عنده ملفات ومش عارف ايه، اروح انا رايح بره جايب اكل واروح جايب، فحس انه في بالانس. انا مش رافضه هو، انا رافض السيتنج اللي كان موجود. وبقى هو اللي يتعمد لما نقعد يقول لي طبعا هزار نوعا ما كان يعني ها عايز نتكلم في ايه، نتكلم في اي حاجه مفيده نتكلم. وفعلا وسبحان الله من الجلسات المفيده اللي بقت بديله عن الجلسات السيئه، عملنا برامج جديده على المستشفى ما كانتش بتتعمل قبل كده، جورنال كلابس وارتكلز، ونعمل كيس ستاديز والكلام ده. اللي انا عايز اقوله في الاخر حته ان انا دايما الناس عايزه ايه وانا مش عايز ايه، وده كلام مثالي. لو فضل الكلام مثالي يبقى خلاص. يعني انا قلت مثالي على مواجهه وكذا مفيش مشكله. امال ايه اتكلم تحديدا على انه انت المثال اللي حضرتك اتكلمت عليه بتاع الاخت دي كل حاجه تمام معايا فيما عدا انها بقت بتحبها وكذا. يعني انت خد بالك، هل اتخيلها انت خد بالك هل هي لا بس لا مش بس كده، بس افسرها لك. بس انت خد بالك هل هي كانت بتكرهها كأم؟ لا، هي كانت بتكره فيها المرأة سيئة السمعة. لما المرأة سيئة يعني من الكل ده كانت المرأة سيئة السمعة هي اللي عاملة غطاء لكل ده. لما راحت دي البقية افتكرتها، يعني هي مش ناسية انها مامتها. بس الكلام ده صحي وطلع في فيلم قصة حقيقية، لو عايز تشوفه شوفه، ترو ستوري، اسمه ماي لايف. بيتكلم عن واحد كان سايب اهله وراح قعد في كاليفورنيا ومش عايز يشوفهم. ليه؟ لانه كانوا هو صغير طلب منهم انهم يجيبوا له سيرك في البيت وما جابولوش. عيل لهنا زي. طيب لما كبر بقى عنده سرطان ومش عارف ايه، اهله جم عنده وزاروه مش وعملوا له مفاجاه وجابوا له السيرك وهو كبير. فبيوريك بقى لما قعد فتح لهم نفسه وقال لهم كل اللي جواه وقد ايه هو كان بيفتكر لما كان صغير كان عمل له كذا وكذا. فالذكرى موجوده، يعني الحاجات اللطيفه موجوده، بس كانت متغميه في ايه؟ بحته انه ما جابولوش سيرك. فكونها انها قولوا فصل. هديك مثال، هل هي مثاليه انه ما يسمى بالفنانات التائبات تبقى امبارح متعريه على الشاشه ودلوقتي داعيه؟ مش مثاليه. هو الخير كان موجود، بس اللي حصل ايه؟ انه اتشالت حاجه كانت عامله يعني غباش كده، وفجاه بقت تتكلم عن محبه ربنا. ده واحده فيهم بتقول انا كنت متناقضه لدرجه ان انا ببقى بمثل الفيلم واقول يا رب وفقني في الفيلم ده. بتقول وكنت جوايا بقول بس هو مش هيستجيب، يعني هيوفقك ازاي في الفيلم اللي انت مش عارفه. فانا قصدي انه كلنا في عندنا الحتت دي، يبقى فقط ايه اللي هيطغى على الاخر. خلاصه اللي انا بقوله مره اخرى، كلنا قدرنا انفسنا اكتر، كلما كانت المواجهة أسهل. إنما للأسف لما حنمشي بحتة زيك زي الناس واللي علمونا عليه وإحنا تعلمنا كده وإحنا تربينا كده وما تزعلش حد وما يصحش مش عارف إيه وخلاص بقى اكتبها منها. وعشان كده أنا بقول دايما أكثر الناس تطنيشا هم أكثر الناس طرقا على أبواب العيادات النفسية. ليه بلا كبير العقل؟ طيب إيش؟ عندنا مثل شعبي يقول ليه بلا كبير العقل أسكت بتقول لا شيء. أيوه هما بيطنشوا وبيخلوا هو يعني بالضبط. ما عشان كده دايما يعني بستدرك بقول ما عدا تطنيش بلس. عارف جوجل بلس؟ في تطنيش بلس. تطنيش بلس اللي هو ايه؟ ان انا تجاوزت، ان انا مش بطنش وبكتم بكبت، لا انا بطنش لان انا تجاوزت المرحله دي، لان انا وصلت. يعني هختصرها يعني بمثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي مثلا لا بلاش في الحته اللي احنا قلناها، لما قلنا ثم جلس للناس وقوم الناس وكلموا، هي دي مش نوع من المواجهه؟ هو تبسم المغضب وكذا كان واضح جدا. يعني كل الكلام ده فيه رسائل واضحه. ما ينفعش انا اخبي حاجه واقول حاجه تانية بحجه ان انا والله وجامل، ولا بحجه ان انا مش عايز ازعل حد. هي كلمه مش عايز ازعل حد بتيجي في الاخر على حساب انفسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابه ما باش يكلمهم 3 ايام او اكثر، وكان هم دول حديث كعب. هم عن كل الحلقة بتاع كله كان حديث كعب. بس ده كان يعني بوحي رباني وتوجيه بتربية. في سؤال بس لي علاقة بالموضوع. خالد تكلم نفسي بقى كلام كله على بعد كل التهم دي طلع لجوايا فرغ فرغ. يعني أنا متفق تماما مع حضرتك، بس حاجة زي الفيسبوك خصوصا في مصر ان هو دلوقتي بقى مش حاجه سوشيال، حاجه بوليتيكال، تمام، حاجه تفكيريه. ف لا، السؤال ان الواحد لما بيقعد يقرا لناس في وقت من الاوقات كانوا اصحابه واخدين اتجاه فكري مختلف. انا بقول على طول انا بقول على طول طبعا. لا، اصل المشكله لو عندك مثلا 1000 واحد على لا لحظه شويه، احنا بنتكلم عن تفريغ ولا عن دعوه؟ اقول لحضرتك حاجه، يعني الواحد وصلت تمام انا معاك، بس واحد صاحبي كان اتحاد اسلامي في الجامعه، قوله فصلن دلوقتي بتاع ادونيس والحداثه وسيد قطب قزم بالنسبه له، وكان في يوم من الايام يرى سيد قطب بعد النبي، طيب من الناس اللي هم بعت له على طول مسج دايركت له هو، قلت له فلان انا بقالي كتير ما شفتكش، ما اعرفش ايه التغيرات اللي حصلت في حياتك، انما انا شاعر انه في مساله لو عايز تتناقش نناقشها، لو مش عايز يبقى بس وضح لي على الاقل عشان اعرف انت وصلت فين. رده بقى ما كانش مسج، نزل مقال من اسوأ ما يكون. طيب وصل لي الرد بس عشان اتاكد انه رد وصل لي. بعد مسج ثانيه، هل الرساله اللي انت النهارده عملت لها بوست دي هي ردك على اللي انا قلته؟ طيب بالظبط، نعم وصلتني. التفريغ اللي عندي عملته، رحت اعمل ايه بقى؟ انزل بوستات عنده. طيب المتقلبون دائما والمتطرفون، تلك 3-4 سطور، كان عبدا لسيد قطب وهو الان عبدا لادونيس، تك بس طبعا ما بجيبش سيرته، يعني حرب بدايه طيب. مش حرب، لا اعوذ بالله، لا بس انا لانه التفريق كان بيني وبينه، الدعوه قدام الناس، لانه تحذير للناس من النمط ده. هي الموضوع انا اظن ان هو بياخد البعدين اللي حضرتك بتقول عليهم زائد بعد النفس، ان في الاخر هو بيعيب على حاجه انا بقى اؤمن بيها، تمام. لا الحته دي حاجه مختلفه، حاجه مختلفه، هي نقطه في الاخر ان بيبقى في يعني كومباينيشن ما بين الثلاث حاجات، فهل الواحد يقدر يفصل ولا لا؟ تاني حاجه ان الواحد لو هيبدا يرد على كل حاجه مش هتخلص الوقت في الاخر هيروح منك، وهتضيع وقت على اكثر حاجات ثانيه. وشوف الجول، وشوف الجول بتاعك بكل صراحه، احنا في حاله زعلان عشانهم يعني. دي حاجة ثانية. هو ده اللي عبد الرحمن يقصده مسألة الدعوة. هو بص خد بالك، أنا لا، هي دعوة الغيرة. أنا في حالة هو دعوة للآخرين من كلامه، تحذير للآخرين من كلامه. يعني زي المثال اللي أنت اديتهولي من يومين. استغفر الله العظيم. أنا يعني هجاوب على واحدة واحدة. أولاً حتة التفريغ اللي في نفسك دي لازم تبقى بينه، ما ينفعش تبقى قدام الناس أبداً، لأنه قد لا يعلم الناس ما تقوله انت فتبقى فضيحه، طيب وده حقه هو، فما ينفعش تتكلم على حاجه بينك وبينه قدام الناس. الدعوه ده حق الناس بس من غير تجريح عشان ما يدخلش فيها حظ النفس. طيب الحاجه الثالثه وهي بكل صراحه، انا عندي ظاهره يعني قلتولي ان انتوا اتكلمتوا عليها، انا بسميها ظاهره الاسهال الكلامي، ودي متفشيه في مصر، في حاله اسهال كلامي غير عاديه، الكل بيتكلم والكل والكل بطنه ماشيه يعني بطريقه غير عاديه. طيب على فكرة بعد بلاش، طيب اوكي بقه ماشي مش بطنه، ما هو يعني انت لما تعرف اللي بيطلع تعرفه، حاجة اسمها فيك اللي كنت مت. فبصراحة حتة الإسهال الكلامي مش هتخليني فاضي ان انا بكل صراحة اقعد انضف ورا كل واحد. طيب اللي عندي ممكن اقوله، وميزة الفيسبوك دلوقتي الشير تك وخلاص، او التويتر يعني تعمل له تويت او ريتويت وخلاص، انما الجهد والوقت انا بكل صراحه شايف، وحصلت مع احد الاخوه الشاب نفسه اللي انا بقول لك عليه ده، واحد من الشباب استلمه كل شويه نزل له يا فلان باسم وعلى الصفحه بتاعته يرد عليه يا فلان، بعت له مسج للشخص الثاني قلت له انا اخشى ان المساله عندك بقت حظ نفس، بقت انتقام، عايز تبهدله قدام الناس، عايز توريه قيمته قدام الناس، ده حظ نفس. بس هذه بصراحة جزا الله خير كان صادق. بس من ليست ردا يعني هو ما بيكتبلوش ردا على حاجة هو قالها. لا ده هو لا اللي بينشيت. لا لا لا بيكتب رد على حاجة هو قالها. بس النفس بتاع الرد واضح الحس النف حس حظ النفس فيه واضح إن أنا عايز أبهدلك. وبالمناسبة أي حد عنده حس عقلاني موضوعي في القراءة يعرف إنه الرد ده رد منطقي ولا رد شخصاني. مسألة سهلة يعني. يعني زي ما قلت لك اللي بيتصل بقى بغض النظر عن لا بغض النظر دي واضح انك انت عملت فيها حاجه بتظبط الشخص طيب. في الموضوع اه يعني فانا نصيحتي اولا اوزن المساله وبكل صراحه انا رايي ابلغ ما يكون الان الصمت. هتقول لي اه بس الناس بيتكلموا الرصاص اللي ما بيصيبش يدوش. ما انت في عندك شغل ايليت انت في عندك عمل انت في عندك حاجه على ارض الواقع بتعملها بالظبط. في شبهه واضحه نرد عليها انما في جعجعه ما يتردش عليها بجعجعه بيترد عليها بعمل بكلام بانضباط. كنت بقول قصه امبارح اكيد بعضكم سمعها. حصل انه سيد قطب رحمه الله قبل هدايته كتب مقال عن الاباحيه وهو خالد عارفه شفت طيب فهو عشان الاباحيه يمكن دلل ودوه الحسن البنا وقال لعل الله ايوه بالظبط. احد الاخوان رد عليه وراح موري رد لحسن البنا. حسن البنا شاف المقال كده قال له رائع ممتاز بس لا انصح بنشره. ليه؟ ادى خمس اسباب. قال له اولا الراجل هتاخده العزه بالاثم ويروح رادد عليك بمقال تاني فبنبقى كنا في مقال بقينا في مقال زي ينغمس في الخطا بالظبط. اثنين الراجل عنده مريدين فالمقال بتاعك هيصحي الناس على المقال الاولاني بتاعه فيبقى هو اصلا كان مطموس وفجاه يعني عماره يعقوبيان. انا برايي قبل ما تكون فيلم اللي نشرها المشايخ كانت روايه مطموسه لا يكاد احد يسمع بها. الفيلم طبعا شهرها بس ما بين الروايه والفيلم اللي شهرها المشايخ اللي نزلوا بالتكفير. وبالمناسبه الروايه كروايه لما تقراوها بكل موضوعيه ما فيهاش الحجم اللي انت ممكن تتخيله لما تحولت لفيلم بقى فيها مشاكل طيب. لكن احنا احيانا بالصح فقال له طبعا هتصحي ناس على الكلام ده. ثالثا لا اريد ان يعرف عنا ان جماعته الرد يبقى شغلنا بس نستنى وترد نستنى فلان بتعمل بس الشعب النهارده انهي كل مشاغلك وروح سي بي سي النهارده مع لميس الحديد يرد لنا. مش معقوله يعني هيبقى شغل الشاغل انه نقعد نرد. الحاجه الرابعه قال له الراجل ده قلمه ابلغ من قلمك وقلمك ده لو رد عليه هو بقلمه يمكن يبقى رده ابلغ والناس هيؤخذوا ويفتنوا بمقاله. وخامسا واللي هي المعجزه او الكرامه لعل الله ان يجعل من هذا القلم ما ينصر به هذا الدين ويشاء الله انه سيد قطب ينور الله قلبه طيب بالضبط. فانا قصدي انه احيانا بتبقى يعني يو تشوز يور باتلز طيب. ومش عايز اعمم وانا ادعي ان انا يعني مراقب للحالة المصرية عن كثب. معظم ما يقال جعجعة لا تستحق أن يلتفت إليها. صحيح. معظم ما يقال في كل الدول العربية مش في مصر. نعم مش كل الناس بتقبل الموجة يعني مش مشكلتي بس أنت عندك حاجة فاكرة المثال ده؟ أنت عايزة تعملي بس كده قدرت تعمليها في حكمة. لو قلنا إيه نحن قلنا تفريغ وليس انتقام. لا لو أنا عارفة إن الشخص ده هيتقبل مني الكلام يعني إيه تقبل؟ التقبل يعني هياخده بصدر رحب وهيحس فعلا إن أنا بأفرغ فقط. ولو ما بقاش كده لو ما خدهاش كده هيعاديني. وأنت إيه مشكلتك؟ لا مشكلتي إن هيعم على حاجات تانية كتير. زي إيه؟ أنا مثلا مأمور ببر الوالدين. لا ده ملوش دعوة. افرض أنا والدي أبي يعني مثلاً أنا أبويا وأمي مثلاً ما بيني وبينهم مشكلة أنا بتكلم عمتك يعني هروح أواجهه وعارف إنهم شخص بيزعل وبيتنرفز وكذا. مين قالك إنه ده مش من بر الوالدين؟ طب ما في بعض الآباء بيغضبوا على ابنهم لو ما جابش رقاصة في الفرح. طيب فين بر الوالدين؟ هل يا بر أبوي؟ يعني حتة بر الوالدين إحنا شوية فهمنا لها. أنا هرجع لك أنا لسه ما أنا آسف مش مشكلة بس حتة بر الوالدين إحنا فهمنا لها خطأ. وأكرر أنا قلت إنه الأسلوب ينبغي أن يكون أسلوب تفريغ وليس أسلوب انتقام. قال لها يا أمي لو أن نفسك خرجت يا أمة يا ريت 70 نفساً. قال لها يا أمة واحدة بتخالفه من العقيدة. قال لها يا وحبسته وأضربت عن الطعام. قال لها يا أمة خذ العبارة بص يعني يعني يعني بال يعني باللهجة خلينا نقول بالمصرية كده قال لها يا مامتي يا مايا، يعني استخدم اللفظ المحبب، مع انه بعد شويه قال لها ايه، لو ان لك الف الف نفس، وفي روايه 100 نفس، وفي 70 نفس، على ان تخرج نفسا نفسا فلن اعود عن هذا الامر، فعودي عن غيك. راحت كانت على طول. انا بسمي الموقف ده الجبل الرحيم، جبل بس رحيم. يبقى زي ما بقول دايما، لما عندنا مشكله مثلا الاباء اللي بيجوزوا بناتهم غصب عنهم، فبيقتلوا البنات احيانا، يا دكتور نعمل ايه؟ اقول لهم لو عندكم القدره انكم توصلوا للمرحله تاخدي ايد باباكي تبوسيها مش هتجوزها. الوسطيه دي ما عندناش للاسف. عندنا حاجه من اتنين، يا اما انبطح تماما ويعمل اللي هو عايزه وبعدين ادعي عليه بالسجود بقى بعد سنتين ثلاثه، وبعدين اشيل في نفسي واروح العمره كل شويه ابكي عشان في حاجه جوايا على بابا، او ابقى عنيده لدرجه ان انا ممكن ابقى قليله ادب واقفل الباب في وشه، ويجي لي ساعتها احيانا اطلب لاصلاح. طبعا تغلط، ما اقدرش ايه تغلطها غلطها طبعا. يعني الاب بيقول لي اللي انت جاي تتوسط لها دي يا دكتور عمل فيك، اقول لا انا مش هقدر ادافع عنك، دي طبعا ما عرفتش. المهم انه نفرق بين التفريغ والانتقام. انا بعد ما اشتغل، عشان كده اللي هيقرا الماده هيلاقي انه حته التخليه دي تقريبا في اخر او قبل اخر الكتاب، بس في قبلها حاجات كتيره. انا هرجع لك، انا بس عايز اعلق نقطه صغيره هنا على كلمه هو هيحس ان انا بفرغ. يعني اختي بتقول كده، يعني هو احنا المفروض ان انا اتكلم بالطريقه التي هو لا يشعر فيها ان انا عايز افرغ، انا اللي عايز افرغ، لكن هو مش لازم يشعر ان انا عايز افرغ. لا هو يعني لا هو برضه لا هو من حقه عليا برضه انه يعرف ما هو سبب هذه الجلسه، ما هو سبب هذه المكالمه. صح، بس كلمه افرغ لو وصل الى ذهن الشخص اللي انا بكلمه ان الغرض عندي تفريغ، مديها لك انت، يبقى معناه ان انا ب ب ب زي ما بيقولوا ايه، بشحنه بس كده، بشحنه. طيب ما هو في حل تاني، اذا كنا شايفين انه واقعيا لن نستطيع، يبقى نشيلها وما نوقفش عندها وخلاص. بس مش هيحصل كده، يعني لازم انا بقى اسامح فيها راضيا. هي بس هل المشكله عند الناس ايه؟ لا يا دكتور شوف لي حل تاني، انا معذبه بان انا شايلها في نفسي بس مش عارف اواجه، حلها انت بقى. عشان كده بقول لك انا التراش كان بيجوا حلو والله بجد، بيجوا عندي. طب ليه؟ هرجع اللي انت قلتي. انا عارف انه طبعا، يعني انا اتمنى لو قدر الله لنا انه نمسك مثلا سلسله فن الحياه نديها لكم واحده واحده، هتعرفي انه الكلام ده اللي انا بقوله ده بيجي بعد حوالي يعني نص سنه في الكورس، لانه احنا مشكلتنا انه حجم الاخر في حياتنا كتير، ويبقى عندنا مشكله لو الاخر خد مني موقف، وعندنا مشكله. طب احنا كل مشكلتنا اصلا منه. عشان كده انا المثال، انا عمري اديتكم مثال لنفسه البيزمنت ولا لا؟ متهيألي قلته اول مره، ما في حد، لا انت قلته في الحلقه بتاعه الخميس، ورايت تخش البيزمنت وتراب. أيوة، وكذا. أيوة. الخميس. طب هديه لكم بسرعه هنا عشان يختصر حاجات كتيره من اللي انا عايز اوصلها لك. احنا باختصار لاسباب كتيره بننشا بطريقه اننا نشغل الاخرين من صغرنا، ويمكن قلت مثال هنا قبل كده، الولد من وهو صغير، تعالى يا فلان اقرا سوره الفاتحه لعمه، تعالى يا فلان ارقص للطنط، مش عارف ايه. واضح انك قعدت مع مصريين زياده عن اللزوم يا عبد الرحمن. لا في كل مكان يعني. طيب تعال يا فلانه غني الطنط كذا، ففلان وفلانه ينشأوا من الصغر على انه طنط وعمه دول، فلان وفلان صحابنا كذا، دول هم اللي احنا وي نيد تو امبرس، دول اللي لازم نبقى. واكتر من كده برضو المثال الاخر اللي انا بقوله، تعال يلا ايه اللي انت لابساه، ايه القرف اللي انت لابساه ده، لا روحي غيري، انت عايزاهم يضحكوا علينا ولا ايه؟ عايزاه هم، هي دي المشكله. فتبقى بنت صغيره عندها 3 سنين نقمع شخصيتها عشان هم ما يضحكوش. طبعا البنت دي على الهامش كده، البنت دي بتيجي في سن 14 15 تورينا نجوم الطهر. ليه؟ لان احنا ما سمحنا لهاش وهي في 3 سنين، فتيجي عايزه تطلع كل حاجه في سن 13 14، وساعتها ما نقدرش نعمل حاجه لانه تبقى الفضيحه اكبر. على الاقل دلوقتي نقدر نملكها. المهم، هذا الطفل ينشا، وانشا انا بطريقه ان انا للاسف يبقى الاخر في حياتي هو كل حاجه، فلبسي زي ما هو عايز، البيت زي ما هو عايز، العفش زي ما هو عايز، المش عارف ايه زي ما هو عايز، المدرسه، التخصص، المش عارف ايه كله، المذاكره، المعدل، الكذا، نادي الجزيره ولا نادي المش عارف ايه، كوره ولا بينج بونج، جودو ولا كاراتيه، كله زي ما الناس، زي ما اصحابي، زي مش عارف. لحد ما توصل مرحله زي ما انا بشبهها، زي اللي عنده بيت الصالون عنده فل الفل ودايما نظيف وطقومة صينية ومش عارف وإيطالي والفرش ومش عارف عشان الناس، إنما أنا رمي النفس في البيزمنت وقافل عليها. والنفس دي ككائن بشري عمالة بتاكل أو عفوا عمالة بتنضب ومحتاجة أنها تاكل وتشرب وحد يعتني بيها وأجلكم الله تروح الحمام، أنا مش سائل. وبين الحين والآخر يطلع منها صوت، عبد الرحمن أنت فين؟ وأنا هنا بطنش ايبود ايفون ستيريو تلفزيون شوبينج مول صخب، المهم مهداش عشان ما اسمعش الصوت ده، عشان ما اسمعش الزن بتاعها. والمهم عندي ان الاخرين يبقوا راضيين عني، ودايما لما يخشوا خلاص اتفضلوا وادوس عليها عشان الناس. ده اللي بيحصل، انا مش عايز افضي عشان الناس. طيب الى ان ياتي يوم من الايام تقعد تخبط، فمين اللي يسمع الصوت ده؟ الناس. يا عبد الرحمن في عندك حاجة؟ طبعا بالمناسبة بس عشان الصوت ده اللي هو ايه؟ حزن بادي على وجهي، تعب في عينيا، حاجة. فالناس يبدأوا يقولوا في حاجة، اقول له لا لا لا ده تلفزيون عند الجيران، ده حاجة بس، ده حاجة عدت كده على عينيا والدمع ده مش يعني، لا لا ده من الهوى. الى ان يصل المرحلة الى درجة ان ينفجر ويكسر الباب ويطلع، ودي لا قدر الله حالة متأخرة، محاولة انتحار، صداع، ألم شديد، انهيار عصبي، بانيك أتاك معينة إلى آخره. طب أنا ما هو الحل اللي أنا أعمله علشان أعيد العلاقة مع النفس اللي أنا سايبها دي؟ طبعا خدوا بالكم سبحان الله في مقابل النفس اللي مرمية دي، افتكروا كعب. نفسه فين كعب؟ نفسه متصدرة في الصالون قدام الكل واخد حقها تماما. ما هو الحل؟ الحل اني اطلب من الناس لو سمحتوا مع كل احترامي لكم اطلعوا، مع كل احترامي لكم جرات. ليه؟ عندي شخص عايز اشوفه، واقفل الباب. دي لوحدها بتزعل الناس، طبعا بتزعل الناس، بس دي مش مشكلتي. بالمناسبة هم عندهم نفس المشكلة، بس الكل مشغول بالاخر وناسي نفسه، بس دي مش مشكلتي. يعني عارفه زي ايه؟ ابعدي بقى عن كلام النفس والكلام ده، تعالي قولي للناس ايه رايكم من النهارده نبدا نتفق ان احنا ناكل اكل صحي. ادي ده لو فضل منهم حد معاك. واحنا بنتكلم عن اكل صحي فيزيكال، حاجه بيور فيزيكال. وايه رايك نلعب رياضه كل يوم؟ مفيش، لانه الناس اعتادوا على الحلول السهله وان كانت خطا. خليكي بقى معانا، خلاص بقى هتبقي خليكي بقى معانا، جوين ذا كلوب، ما احنا زيك يعني، انت هتبقي بقى مختلفه، مصلحه اجتماعيه ده. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، دي القاعده، تبقى الديمقراطيه حرام. بالظبط بالظبط، استنتاج قوي. اكمل بس، انا لسه ما كملتش. طيب فعلي اولا اني اطلب من الناس انهم يسيبوني لوحدي، وبعدين التفت واروح للبيزمنت ده. المروح للبيزمنت مش سهل، هتشمي روائح سيئه، هتشوفي منظر سيء لانك انت بقالك سايباها سنوات، هتشوفي كائن مغبر، شعره منعكش، ريحته طالعه، بس للاسف دي هي نفسك الحقيقيه اللي انت سبتيها فتره طويله. محتاجه تاخديها من من من ايدها، تطلعيها، تنظفيها، وبعدين تطلعيها وتفتحي الباب وتحملي شعار، اسمحوا لي بس معلش انا ده اللي انا بقوله دايما، تحملي شعار طز، هذا انا اللي عايز يخش اهلا وسهلا، اللي حيسوق ما يرى دي مش مشكلتي، روح دور لك على منظر اخر تشوفه، انما دي انا ودي عايز اشتغل معاها، تستحملوني. وهنا بقى الصداقه الحقيقيه تبرز، ومعرفه الناس الحقيقيه تبرز. انا بقول للناس دايما، الناس بيبقى سهل عليهم قوي بوكي ورد يتبعت ديليفري على واحد مريض، قول لهم طب روحوا اقعدوا معاه 10 دقائق نفسه يتكلم مع حد، يقول لك لا طبعا هو انا فاضي، انما البوكي ورد سهل، فلوس تتصرف وخلاص، انما انا فاضي اقعد اديله من وقتي 10 دقائق عشان يقعد يعني يفضي في فلان ما جاليش، ولادي ما عادوش عليا، وعم انا فاضي للناس دي. بس هي دي الحقيقه، دي حقيقه ما يريده الناس. فاللي انا عايز اقوله باختصار، زعل الناس وانشغالنا الزائد بيهم هو الصالون اللي احنا عايشين بيه ده. انا ينبغي ان اعلم انه للاسف اللي انا عايشه واللي انا اتربيت عليه من صغري، للاسف انا اعتذر ان انا اصدمكم بالحقيقه دي، بس مش هو ده الحق، مش هو ده الصح. احنا عشنا حياتنا مليئين بقضيه انه لازم الناس يرضوا، لازم الناس يعملوا، في حاجات كتيره. الفرح اللي انا جبته ده جبته كمثال، في حاجات كتيره في حياتنا، في في صداقاتنا في كذا، فلان عملت كذا، شفتي فلانه بس فلان هيزعل لو مش عارف ايه، كله فلان فلان فلان. ربنا للاسف يعني بنفتكره بس يعني لما نسكت الشعور بالذنب في درس اسلامي ولا في سماع شريط لراغب السرجاني ولا عمرو خالد ولا محمد حسان ولا مش عارف مين، هو اسكات شعور بالذنب. انما هل فعلا هو هو الاول في حياتنا؟ هل الكلام ده اسقطه بقى على سؤالك اللي انت سالته؟ طب الناس هيزعلوا، في ناس مش مستعدين. اولا انا لازم اعد نفسي قبل ان اعدهم للكلام، لازم انا اعرف انا هتكلم ازاي، واللي هتكلم معاه ده اقول له يا فلان انا عارف الكلام ده هيبقى غريب عليك، وعارف ان احنا يمكن مش متعودين عليه، وعارف والكلام ده مهم جدا وعارفه وبيكسر حاجات كتيره في الطريق. يعني انا ادعي اني من اول ما وعيت على الدنيا، ما وعيت على شخصيتي الواعيه،